حق لي يا رب رحمتك قبل الموت وكروبه قبل الكفن والنعش والقبر وحسابه اغفر ذنوبي ولا تجعلني لعوبه للنفس وابليس والشيطان وحزابه يا رب رحمتك قبل الموت وكروبه قبل الكفن والنعش والقبر وحسابه اغفر ذنوبي ولا تجعلني لعوبه للنفس وابليس والشيطان وحزابه يا رب أنا بوجهك من الأهوال ودروبة وأنا بوجهك من الخذلان وسرابة يمضي بالوقت والأقدار مكتوبة محد بيمنع قدر ربي والعقابه انا بوجهك من الاهوال ودروبه وانا بوجهك من الخذلان وسرابه يمضي بالوقت والاقدار مكتوبه محد بيمنع قدر ربي والعقابة يا رب خليك مع الله ترى الأيام محسوبة اعمل لربك ولا تغفل عن كتابه لا ياخذك عنفوان الشعر وطروبه ولا تقضي حياتك حزن وطلابه خليك مع الله ترى الأيام محسوبة اعمل لربك ولا تغفل عن كتابه لا ياخذك عنفوان الشعر وطروبه ولا تقضي حياتك حزن وطلابه ما ينفع العبد لا ماله ولا اسلوبه في يوم تشخص بها الابصار مرتابه الله هو الباقي اللي كل انصوبه ولا نعيم الحياه فرح كذابه ما ينفع العبد لا ماله ولا اسلوبه في يوم تشخص بها الابصار مرتابه جوبا توزاو